نشرة وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار عن النشاطات الثورية للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون في فترة ما بين يومي 13 و20 من هذا الشهر. بثت وكالة برنس لاتينا وجريدة غرانما في كوبا والتلفزيون الميانماري ومواقع الإنترنت لجمعية بيكتوسان لصداقة تشيكية الكورية وفرع جمعية صداقة مع كوريا في بولونيا خبرا يفيد أن القائد الأول المحترم زار قصر كومسوسان للشمس بمناسبة عيد النجم الهادي. ونشرت جريدتا تا كونغ باو وساوس تشاينا مورنينغ فورست وقناة فونغ هوان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بسوين ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية ولجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري وحياتها في نيجيريا نفس الخبر والخبر عن حضور القائد الأول المحترم كيم جونغ أون المؤتمر الخطابي المركزي للاحتفال بذكرى 75 لميلاد القائد القديم كيم جونغ إيل. ونقلت جريدة تابوترا الروسية وجريدة آسيا كابار ديلي والوكالة الإنترنتية بويس أوف مليونز في الهند والجريدة النيبالية أربان والجريدة المصرية إيجيبشن ميل ومواقع الإنترنت لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتسي وسياسة سونغون وجمعية صداقة النيبالية الكورية واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي والحلقة البلغارية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية وحلقة باسكو الإسبانية لدراسة فكرة جوتسي. نقلت خبرا موطأ أن القائد الأول المحترم أشرف على الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرت من تراس بوكوكسون الثاني في عين المكان. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد الأول المحترم